نختم هذا اللقاء بسؤال السائل حسن ألف، يقول استفسر عن الآية الكريمة، ما تفسير الآية الكريمة؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه المشركين، يعني سيئات الشرك وخطيئات الشرك والكفر، فهؤلاء هم المخلدون في النار. أما العاصي فهو تحت المشيئة، كالزاني والسارق إذا لم يستحل ذلك، والعاقل والديه، شارب الخمر والمرابي، هؤلاء تحت المشيئة، كما قال الله سبحانه في سورة النساء في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك والكفر لا يغفر إذا مات عليه الإنسان، الشرك الأكبر والكفر الأكبر هذا لا يغفر، صاحبه مخلد في النار. أما الشرك الأصغر والكفر الأصغر فهذا صاحبه على خطر، فإن رجحت حسناته سلم من دخول النار، وإذا عذب على قدر ما مات عليه من الشرك والشرك الأصغر والكفر الأصغر. وهكذا أصحاب المعاصي إن عفى الله عنهم وإلا عذبوا على قدر معاصيهم تعذيبا مؤقتا، ثم يخرجهم الله من النار إلى الجنة إذا كانوا ماتوا على التوحيد والإسلام. لكن ماتوا هو زاني ما تاب، ماتوا هو سارق ما تاب، ماتوا هو عاق لوالديه ما تاب، ماتوا هو يأكل الربا أو يشرب الخمر ما تاب، هذا تحت المشيئة، بعضهم يعفو الله عنه وبعضهم يدخل النار ويعذب في النار على قدر المعصية التي فعلها واستمر عليها، ثم يخرجه الله من النار بفضل رحمته جل وعلا إلى الجنة. ولا يخلد في النار أبد الآباد إلا الكفار، الكفر الأكبر والشرك الأكبر هم اللي يخلدون في النار أبد الآباد، كما قال الله في حقهم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال في شأنهم سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، نسأل الله العافية. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.